ويقول التنفس الاصطناعي. كيف التنفس الصناعي؟ ما هو التنفس الصناعي؟ أكسجين. ها؟ أكسجين. الأكسجين يفطر، لأن الأكسجين ماء ودواء وبخار. نعم.